بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان من وسط رحاب طيبة طاهرة ومن بيت من بيوت الله الذي أو التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبيوت الله في الأرض المساجد، وزوارها عمارها. وصدق الله العظيم في حديثه القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري عمارها. فطوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي. فحق على المزور أن يكرم زائره. نحييكم إخوة الإيمان من رحاب مسجد أولاد موسى الذي أقيم بالجهود الذاتية بقرية ميت محمود مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذا البلد الكريم في هذا الحفل المبارك إن شاء الله احتفاء بافتتاح هذا المسجد العام. وقد استضفنا لكم من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ومن مبتهليها فضيلة المبتهل الشيخ أحمد حسين أبو زيد. وسوف نستمع إلى كلمة طيبة وإلى تعليق طيب من فضيلة الشيخ محمد صبري عبد الحي محمد، الإمام والخطيب في هذه القرية الطيبة. إخوة الإيمان، وبالقرآن الكريم وبآيات من الذكر الحكيم نبدأ هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، فننصت خاشعين إلى ما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وهو بكل خلق عظيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا خلق السماوات والأرض القادر أوليس الذي خلق السماوات سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.